الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وإله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، وسيد الناس أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو لقاؤنا 74 من سلسلة دروس من القرآن. وقبل أن نبدأ الليلة بعون الله عز وجل ومدده وطوله، سورة أخرى من سور المفصل الطويل، لا بد أن نكمل استنباط الفوائد المسلكية والتربوية من بقية سورة المجادلة. وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يستفاد من هذه السورة تحريم تولي من غضب الله عز وجل عليهم، فإن تولي أولئك قد يحبط العمل ويسبب الردة. وقد قال الله عز وجل فيهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا التولي الذي وقع بين أهل النفاق والأمة الغضبية تولي منكر وتولي محرم، وهو يقتضي ردة الإنسان نعوذ بالله. والتولي كما سبق تحالف وتناصر ومحبة ومودة ومؤازرة على الكفر. ويستفاد من هذه السورة أنه قد جرت العادة في تولي أهل النفاق للكفرة من أهل الكتاب، وعلى هذا ينبغي على أهل الإيمان أن يحذروا المنافقين، فلا يفشوا إليهم الأسرار ولا يأمنوهم على أخبار، لأن أولئك لا بد أن يفشوا أسرارهم، لأنهم قد تولوا إخوانهم من الكفرة من أهل الكتاب، كما قال تعالى في آية الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ويستفاد من هذه السورة شناعة اليمين الكاذبة، فإن من حلف على شيء وهو كاذب فهو أشبه بالمنافقين، لأن المنافقين كانوا يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالمنافق يعلم أنه كاذب ويحلف بالله العظيم على ذلك، يعني على هذا الكذب وهو يعلم أنه كاذب، بخلاف من حلف يمينا يغلب على ظنه كذا وكذا، فإن اليمين على ما يغلب عليه ظن الإنسان أباحه العلماء ولا حرج فيه. فاليمين على 3 درجات: إما أن يحلف على شيء مستيقن أو مستيقن وهذا لا بأس به، أو على ما يغلب عليه ظنه، أو على شيء ليس بحقيقة فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. أما الأول فقد جاءت الأدلة الكثيرة على جوازه: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذا حلف على شيء مستيقن، وأما الحلف على ما يغلب عليه ظن الإنسان، فقد أقر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، والصوم واجب في حقه وحق زوجته، وهو سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، فإنه حينما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر قال اذهب فأطعم هذا المساكين، فقال الرجل والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فهذا الرجل أقسم على ما يغلب عليه ظنه، قال العلماء وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يقل ما الذي أدراك أنك أفقر الناس، مع أن الحال كما هو معروف أن في الناس من هو أفقر من هذا الرجل، لكنه حلف على ما يغلب عليه ظنه، والحلف على ما يغلب عليه الظن لا بأس به. أما الشيء الذي ليس بحقيقة ولا يوجد أصلا فإنه يحرم الحلف عليه وعلى تأكيده، وتعظم اليمين حينما يكون الشيء المحلوف عليه والمقسم عليه مالا يقتطع من إنسان، وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وهي من كبائر الذنوب. واليمين الغموس عند أغلب أهل العلم هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان مال شخص بغير حق. أما اليمين التي تكون بغير حق على غير مال مقتطع فلا تسمى يمينا غموسا، وإن كان قد أطلق عليها بعض الفقهاء ذلك. فالصحيح أن اليمين الغموس هي التي يقتطع بها شيء من الغير بغير حقه، فانتبهوا جيدا لهذه الفروق، وقد نص على ذلك في كتاب الأيمان في كتب الفقه. ويستفاد منين فرعنا احنا، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويستفاد من هذه السورة، قلنا أن الحلف بالكذب من صفات المنافقين، نعم. ويستفاد من هذه السورة أن عاقبة المنافقين النار، بل الخلود فيها، وهؤلاء هم المنافقون النفاق الأكبر. ويستفاد من هذا الحديث، ويستفاد من هذه السورة أن من بين الفئات الصادة عن سبيل الله تعالى التي سببت ضلال الناس المنافقون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فالصد عن سبيل الله جريمة كبيرة، لأن الصاد عن سبيل الله لا يقتصر هو على كفره، بل يكفر ويريد أن يكون الناس مثله، نعم، فتجده يعمل جاهدا لجعل الناس على شاكلته، فيصد عن سبيل الله بوسائل مختلفة، وتلك الوسائل تختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان وباختلاف العصور أيضا، نعم، وقد لا تكون بالضرورة الوسيلة فيها قهر وقوة أو تخويف أو إكراه، بل هناك وسائل كثيرة، منها هذه الوسيلة اتخاذ الأيمان وقاية لتغرير الناس بأنهم صادقون وأنهم محسنون وأنهم مصلحون، فيصدون بذلك الناس عن طاعة الله، لأن الناس يغترون بهم فيتركون الطاعة ويسلكون مسلكهم. ولذلك لا بد أن يحذر الإنسان أن يكون صادا عن سبيل الله تعالى من حيث لا يشعر. ويستفاد من هذه السورة أن هؤلاء المنافقين وإن كثرت أموالهم وأولادهم فإنها لا تنفعهم عند الله تعالى، نعم، من قوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث، وقد تكررت هذه الفائدة. ويستفاد من هذه السورة أن المنافقين بلغوا في الكفر والكذب حدا أنهم يحلفون بين يدي الله كاذبون، فيقفون بين يدي الله عوض أن يعترفوا بذنبهم وأن يقروا بإثمهم، لكنهم لا زالوا يحلفون حتى بين يديه وهم على الكذب، فيحلفون له كما يحلفون لكم. ويستفاد من هذه السورة الحذر من نسيان ذكر الله تعالى والإعراض عنه، فإن هذا من أهداف إبليس، فإن الشيطان إذا استحوذ على الإنسان فإنه ينسيه ذكر الله تبارك وتعالى. وأيما فئة وأيما إنسان، سواء كان فردا أم جماعة، كثروا أم قلوا، إذا كانوا على غير ذكر الله فاعلم أن الشيطان قد استحوذ عليه. كم متفرج اليوم في الماتش؟ كم آلاف استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولهم في ذكر؟ ما لهم في ذكر؟ أجيبوا جماعة، هم يذكرون الرحمن أم يذكرون الشيطان؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وهذه طريقة من طرقه استحوذ بها على الناس فأنساهم ذكر الله عز وجل. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا ربنا، لكن أبى إلا أن يقول كثير من الناس اليوم ما انتهينا، وإن كانوا لم يقولوها بلسان المقال فقد قالوها بلسان الحال. ويستفاد من هذه السورة أن الموالين للكفرة من أهل الكتاب مهما حلفوا ومهما تظاهروا بالصلاح ومهما تظاهروا بالتقوى أو تظاهروا بأنهم محسنون، فإن الله حكم عليهم بأنهم حزب إبليس، أولئك حزب الشيطان. وكل حزب، كل حزب لا يذكر أصحابه ربهم ولا يعودون إلى شرع خالقهم عز وجل فقد سماه الله تعالى بحزب الشيطان مهما تسمى هذا الحزب. ويستفاد من هذه السورة أن هؤلاء وإن غروا الناس بأنهم على فلاح وعلى خير وأنهم نجحوا فيما أرادوا، فإن الله حكم عليهم بالخسارة، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهذا ينبغي أن يرفع معنويات أهل الإيمان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن لا تحزن، فقد حكم عليهم ربهم بماذا؟ بالخسارة في الدنيا والآخرة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من محادة شرع الله عز وجل والإعراض عن الشريعة، يؤخذ من قوله إن الذين يحادون الله ورسوله، قال ابن كثير: الذين جعلوا أنفسهم في حد وشرع الله تعالى في حد آخر، عدل التفسير. ويستفاد من هذه السورة أن من حاد عن شريعة الله وأعرض عنها واتخذها خلفه ظهرية فهو الذليل المهان، لأنه لما امتهن كتاب الله وسنة رسوله وما جاء فيهما من أحكام عادلة، لما كان الأمر كذلك كتب الله عليه الذلة والذل والهوان في دنياه وأخرى. ومتى لم يعد أهل الإسلام إلى هذه الشريعة فإنهم لا يزالون يتجرعون ألوانا من الذل والهوان، أصلح الله أهل الإسلام. ويستفاد من هذه السورة، سبحان الله، لو تدبرنا هذه الآية: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، عجيب. ويستفاد من هذه السورة أن النصر لدين الله ورسل الله هذا شيء مقضي لا تغير ولا يتبدل. كتب الله لا أغلبن أنا ورسلي. قضى الله عز وجل في كتاب عنده لا يتغير أن النصر والغلبة لله ورسله. طال الزمان أم قصر؟ ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة القوة لله وإثبات صفة العزة له، ويستفاد من هذه السورة التحذير من موادة ومحبة من حاد الله ورسوله ومن حارب الله ورسوله، ويستفاد من هذه السورة أن موادة من حاد الله ورسوله نقص في الإيمان، نقص في الإيمان بل قد تكون مذهبة له من الأصل. ويستفاد من هذه السورة التأكيد على عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن المخلص الذي يريد إرضاء الله عز وجل لا ينبغي أن تأخذه في الله لومة لائم، ولا ينبغي أن يحابي أحدا سواء كان أبا أم ابنا أم أخا أم ابن عشيرة أم زوجة، ينبغي أن لا يحابي أحدا. فلا يجوز أن يجعل المسلم همه إلا إرضاء الله تعالى. وقد سمعتم في التفسير فيمن نزلت هذه الآية. ويستفاد من هذه السورة أن من والى الله ورسوله والذين آمنوا وعادى أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين فإن الله جل وعلا قد ثبت الإيمان في قلبه، جعل الله وإياكم منه. وهو أيضا موعود بنصر الله تعالى وأيدهم بروح منه، وقد قلنا إن النصر قد سمي روحا لأنه قد حصلت بهم أو به الحياة الحقيقية. ويستفاد من هذه السورة أن من حقق عقيدة الولاء والبراء فهو مبشر بعد الإيمان الثابت في القلب والنصر والتأييد من الله، مبشر بجنات النعيم. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة الرضا لله خلافا لما زعمته المعتزلة والأشعرية من أن الله غير متصف بصفة الرضا، فالله يرضى على العمل ويرضى على العامل دون حاجة إلى ذلك العمل ودون حاجة إلى العامل، يرضى عز وجل ويظهر أثر رضاه. ويستفاد من هذه السورة أن من أرضى ربه ولو بإسخاط الناس أجمعين فلا خوف عليه، لأنه قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويستفاد من هذه السورة فضل من نزلت فيهم هذه الآيات أو هذه الآية، كمن؟ أبي عبيدة، نعم، ومصعب بن عمير وعلي وأبي بكر مع ابنه عبد الرحمن وغيرهم رضي الله عنهم. ويستفاد من هذه السورة أن من حقق عقيدة الولاء والبراء فإنه هو الذي يصدق عليه أنه من حزب الله تعالى ومن أوليائه وأحبابه وأصفيائه، أولئك حزب الله. ولكن هل يؤخذ منها جواز التسمي بهذا الاسم؟ لا، لا يؤخذ منها ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمى نفسه قال نحن حزب الله، وإنما هذا وصف ولا تؤخذ منه التسمية. التسمية المشروعة التي شرعها الله لهذه الأمة ما هي؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. هذه التسمية التي ينبغي أن ندخل تحت مظلتها جميعا. أما من شذ عن عقيدة المسلمين فهذا حكمه كما يحكم عليه أهل العلم، وما سوى ذلك مما نسمع لا يجوز، وأعيد وأكرر والله لا يجوز. وقد وجدت دليلا أخيرا سعدت به، يسعد به الطالب اليوم. قد تأتي التسمية الشرعية في دين الله تعالى لكنها تخرج عن هذه المشروعية إلى المحظور الشرعي. قد تكون التسمية الشرعية لكن بعد ذلك ينتقل حكمها إذا كانت سببا في فرقة المسلمين. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن الله تعالى سمى المهاجرين مهاجرين وسمى الأنصار أنصارا، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى المهاجرين مهاجرين وسمى الأنصار أنصارا. تسمية شرعية أم لا؟ نعم، جاءت في كتاب الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم، فوصفهم بهذين الوصفين. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار. إذن هي تسمية شرعية، لكن انظر الآن مقتها صلى الله عليه وسلم يوم أن كانت سببا في تفرقة الصف وتشتيت الشمل. فيوم أن قام رجل من المهاجرين يخاصم رجلا من الأنصار، قام هذا المهاجري يقول يا آل المهاجرين، فقال الأنصاري أيها الأنصار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، اسمع ماذا قال. قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ والحديث في الصحيحين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ايش هي دعوة الجاهلية؟ هذه النعارات، رغم ان التسمية في حد ذاتها ايش؟ شرعية، لكن لما كانت سببا في التفرقة وإثارة العداوة بين المسلمين وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القالب، وضعها في قالب الجاهلية وفي قالب دعوة الجاهلية. أوصلوها لأحبابكم ويستفاد. إذا لا يؤخذ من هذا جواز هذه التسمية، نتسمى بالإسلام فقط، هو سماكم المسلمين. ويستفاد من هذه السورة إثبات الفلاح والنجاح لمن حقق عقيدة الولاء والبراء. ثم تعالوا بنا أيها الإخوة لنواصل هذه المسيرة الطويلة مع كتاب الله، نسأل الله أن يتمها بمنه وكرمه وأن يجعلها خالصة لوجهه، مع سورة أخرى جديدة، وهي سورة ماذا؟ نعم، في سؤال عن المجادلة، يحسن أن يطرح سؤال عن سورة فسرت. نعم، نعم، نعم. فهمت السؤال؟ هذا إنسان ظهر من امرأته، وقد تكلمنا عن الظهار، ظهر من امرأته شبهها بمن تحرم عليها للتأبيد. قلنا إذا عاد لما قال، يعني أنه إذا عزم على جماعها يجب عليه ماذا؟ أن يكفر الكفارة المغلظة، لكنه لو أبى إلا أن ينفصل. فما الذي عليه إذا ظاهر؟ ما الذي عليه؟ هي لن تحرم عليها للتأبيد، وهذا هو الصحيح، لأننا لو حرمناها عليها على التأبيد لكنا قد أمضينا هذا الحكم الجاهلي. فالله سبحانه وتعالى سمى الظهار بأنه منكر من القول وزور، وأنها لن تكون أمة. وكان أهل الجاهلية يقولون ذلك حتى تبين المرأة من أحدهم بينونة كبرى فإنها لا تبين منه. وهل تطلق أم لا تطلق؟ هذا هو الخلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تطلق، وقد رويت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه أمضاها طلقة ثم بعد ذلك نزلت آية الكفارة، فعلى هذا القول تكون طلقة. ومنهم من جعلها كفارة يمين، منهم من جعلها كفارة يمين، لأن أقل ما في الأمر أنه حرمها على نفسه، ومن حرم شيئا على نفسه مما أباحه الله له فإن عليه ماذا؟ كفارة يمين، لقوله تعالى في سورة التحريم، مرت علينا هذه، قد فرض الله لكم تحل، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، إذا ما هو القول الراجح؟ مشكلة لقولان. نقول إن المسألة لا بد أن نعود فيها إلى نية المتلفظ، لأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أو أنت كأمي ولم يرد أن يعود، لا، ما أراد العودة. نأتي الآن لنسأله، ما الذي أردت؟ هل أردت حقيقة يعني تخويفها مدة وردها، أم أردت الطلاق؟ لأن كل هذه القاعدة، كل لفظ، كل لفظ يريد به المتلفظ الانفصال عن المرأة بغير الصريح فهو طلاق كناية، والكناية قال العلماء لا بد أن نعود فيها إلى نية القائل، لا بد. فهمتم القاعدة ولا نمثل؟ نمثل لا بأس. هذا إنسان قال لزوجته اذهبي إلى بيت أبيك، جاء يسأل، قال قلت لها اذهبي إلى بيت أبيك، هل هو طلاق ولا نسأل عن النية؟ نسأل عن النية، نقول له ماذا أردت؟ هل أردت أن تغير الجو كما يقولون؟ هل أردت أن يعني يتربص في الأمر ينظر فيه، ولا أردت طلاقها؟ إذا قال أراد طلاقها، طلقت أم لا؟ هي طلقت. طلقت لما زفت ابنة الجول، والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هكذا بيده حينما زفت إليه، قالت أعوذ بالله منك. أي ما أراد الله لها الخير أن تكون أما من أمهات المؤمنين. قال الحقي بأهلك فقد عذت بعظيم. أراد ماذا؟ طلاقها فطلقت. هذا يسمى طلاق كناية، هذا يفتقر إلى النية. إذن الكناية نسأل المتلفظ فيها ما نويت، أما الصريح فإنه لا يحتاج إلى نية في الأصل. سورة أخرى من سور المفصل الطويل، إنها سورة مدنية عنيت بجانب التشريع والتربية والتوجيه، وحثت المجتمع الإسلامي على التمسك بعقيدة التوحيد الصافية والتخلق بأخلاق هذا الدين من الكرم والبذل والجود والعطاء. وهي سورة ذكرت الناس بأنه ما من ذرة في هذا الكون إلا وهي في قبضة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. وهي سورة أيضا ذكرت العباد بحقيقة هذه الدنيا وقيمتها عند خالقها تبارك وتعالى. إنها سورة حثت الناس على تعظيم الحميد المجيد وعلى تحقيق التوحيد وعلى العمل لدين ذي العرش المجيد وذي البطش الشديد. إنها سورة الحديد، وقلت إنها سورة مدنية ولا سبب معلوم لنزولها، فنزولها ابتدائي. نبدأ تفسيرها بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. لا سبب ما معلوم نزلت لأجله هذه السورة المدنية الكريمة، وإنما نزولها ابتدائي. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة كغيرها من الآيات التي ابتدأت بتسبيح الله تعالى وتنزيهه، سبح لله ما في السماوات والأرض، مجد الله عز وجل ونزهه ما في السماوات وما في الأرض من ملك وإنس وجان ونبات وحيوان وغير ذلك مما خلق الله تعالى. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونلاحظ أن السورة ابتدأت بالتسبيح وجاء الفعل فيها مصرفا في الزمن الماضي، وابتدأت سور بالتسبيح وصرف الفعل فيها في الزمن المضارع، فتجد بعض السور يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. ولا تناقض في القرآن ولا تعارض، ولله الحمد والمنة، وإنما نوع الله عز وجل كلامه حتى يفقه عباده، حتى يفقه عباده أنه سبحانه ممجد ومقدس ومنزه عن كل نقص وعن كل سوء في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل. فالله سبحانه وتعالى قد مجدته مخلوقات وتنزهه كائنات وتعظمه وتقدسه بريات في كل زمان وفي كل مكان وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو عز وجل العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر ولا يذل، لا يمانع ولا ينازع ولا يدافع، الحكيم في أفعاله، الحكيم في شرعه، الحكيم في خلقه، لا يفعل شيئا إلا على وفق ما تقتضيه الحكمة البالغة. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو عز وجل مالك السماوات ومالك الأراضين، يتصرف في ذلك كيف شاء ويحكم فيها كيف يريد. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، يحيي من شاء ويميت من شاء. قال القرطبي: يحيي من شاء في الدنيا، يميت من شاء في الدنيا، يميت من شاء في الدنيا، ويحيي العباد يوم البعث والنشور. فهذا معنى، والمعنى الأول أيضا صحيح. فالإحياء والإماتة من أفعاله تبارك وتعالى، يحيي من شاء في هذه الدنيا ويحيي العباد في الآخرة يوم البعث والنشور، ويميتهم في هذه الدنيا لكنه لا يميتهم في الآخرة، لأنه لا موت فيها فهي حياة سرمدية. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهذه أبلغ من قادر، لأنها على وزن فعيل فهي من صيغ المبالغة، وهو على كل شيء قدير. لا مستحيل عند ربنا، فهو لا يعجزه شيء في أرضه ولا في سمائه. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واسمع إلى هذه الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايته ودلت على صفات الكمال ونعوت الجلال، فإنها دلت هذه الأسماء على كمال إحاطة الله تعالى المكانية والزمانية. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا يمكن أبدا أيها الحبيب الكريم أن تفسر آية من كتاب الله أحسن من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعلها قاعدة في حياتك، إذا وجدت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم فشد بهذا التفسير يديك، فهو أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق بمراده. كيف فسر هذه الأسماء؟ جاء في صحيح مسلم في حديث طويل في دعائه المشهور: اللهم رب السماوات والأرض، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من كل شيء، من كل شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وفي رواية أنه كان يقولها عند النوم. هو الأول، ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء. فهو عز وجل أول بلا ابتداء، لا بداية له، لأنه الخالق تبارك وتعالى، بخلاف المخلوق الذي له بداية وله نهاية. أما الخالق فلا بداية له ولا نهاية له، هو الأول وهو الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: الذي ليس بعده شيء فهو آخر بلا انتهاء، لا شيء بعده جل جلاله. وهذه إحاطة كاملة مطلقة، زمانية مكانية، زمانية أول وآخر، الظاهر الذي ليس فوقه شيء لأنه عز وجل فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده، فوقهم بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني أنه الذي لا يحول بينه وبين خلقه شيء، لا يحول بيننا وبين ربنا هذا السقف ولا ما فوقه ولا السماوات السبع ولا بين ذلك من الهواء والماء والفضاء والعنان وغير ذلك، باطن ليس دونه شيء. احذر مما قاله الزمخشري في هذه الآية يوم أن فسرها فقال الباطن هو الذي لا يدرك بالحس لكن له مقصد، لأنه معتزلي في العقيدة والمعتزلة لا يؤمنون برؤية الله في الآخرة، ولذلك قال لا يدرك بالحس أي أنه لا يرى بالعين، وهذا باطل لأن الله تعالى أثبت أن المؤمنين يرونه في الآخرة، وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا أيضا. إذن الباطن الذي ليس دونه شيء هو الأول والآخر والباطن والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يغيب عنه شيء، علمه غير مسبوق بجهل غير ملحق بنسيان. كلما تكلمنا عن هذه الآيات مع أنها واضحة في دلالاتها ومعانيها، لكننا إذا أطنبنا في التفسير على ما سلكناه بعون الله تعالى فإن ذلك يزيد الإيمان ولا شك، لأنه يعرف المخلوق بخالقه، أليس كذلك؟ بلى، يعرف المخلوق بخالقه، يذكر المخلوق بفقره، ينبه المخلوق على عظمة مولاه تبارك وتعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بعدها خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله أكبر، هو عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه يقول للشيء كن فيكون، ولو شاء الرب عز وجل لخلقها في كن فتكون، لكن ليعلم عباده أن لكل أجل كتاب، فهو سبحانه خلقها في ستة أيام، وهو لا يعجزه ولا يضعفه أن يخلقها بمجرد أن يقول كن بعد أن يريد ذلك. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذه الأيام كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسيره أيضا أنها عند الجمهور الأيام التي نعرفها اليوم، نعم أيام أسابيعنا ودنيانا، والعلم عند الله تعالى، ليس هناك دليل جازم، لكن هذا رأي قال به كثير من العلماء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى عز وجل على عرشه الذي هو سقف الجنة، استوى على عرشه على وارتفع، استواء يليق بجماله وجلاله وكماله. وقد أجمع السلف، أجمع أهل السنة والجماعة على أن هذا الاستواء ثابت لله، استواء خاص، استواء غير مفتقر، يعني أن الرب غير مفتقر فيه إلى هذا العرش، فالعرش محمول بقدرة الله، مقهور بسلطانه، فلا العرش يحمل الله ولا السماوات تقله ولا السماوات تظله ولا الأرض تقله، بل العرش محمول بسلطان الله مقهور بجلال قبضته تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش على وارتفع، ولا تقل بقول أولئك الذين زاغوا عن الصراط المستقيم. فأزاغ الله قلوبهم، الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء. الاستيلاء كيف يستولي على هذا العرش، والعرش عرشه، والكون كونه، والخلق خلقه، والأمر أمره. سبحان الله العظيم، كيف تضل العقول في هذا. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج فيها، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هو عز وجل يعلم ما يلج، يعني ما يدخل، ما يدخل في هذه الأرض من قطرات الأمطار، من حشرات، من حيوانات، من أموات، كل ما يدخل فيها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما يخرج منها من نبات أو أي شيء مما يخرج منها. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم تبارك وتعالى ما ينزل من السماء من أمطار وبرد وثلوج وملائكة وغير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما يعرج فيها أي يصعد إليها ويصعد فيها، فإن السماء تصعد إليها أشياء، تعرج الملائكة إليها، يصعد إليها ما شاء وما أراد، ومن ذلك الأعمال الصالحة، ومن ذلك الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا للعظمة، فهو سبحانه فوق سماواته، مستوى على عرشه، استواء منزها عن التعطيل والتكييف والتمثيل. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو مع ذلك ذكر معيته لعباده. وقد أجمع أهل السنة والجماعة أيضا أن هذه المعية معية لائقة به سبحانه، فهو مع خلقه بعلمه وقدرته وإحاطته، ومعيته تعالى عامة وخاصة. أما العامة فما قدمنا، معية العلم، السمع، البصر، يعلم أحوالهم، يرى مكانهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، سواء كانوا في بر أو في بحر، في ليل أو في نهار، في سهل أو في جبل، في البيوت أو في القفار، في الصحاري أو المفازات. هو عز وجل رقيب عليهم، شهيد على أعمالهم، يرى مكانهم ويسمع كلامهم، ولا يغيب عنه شيء من أحوالهم. فلا إله غيره ولا رب سواه، وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي معيته التي تفيد التأييد والنصر، كما أثبتها لمن شاء من عباده، ويثبتها تعالى إما لمن اتصف بصفة معينة أو لبعض الأشخاص. فالمحسن الله معه، نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الصابر الله معه، والله مع الصابرين. وقد تكون المعية خاصة لبعض الأشخاص، وهذه لا تثبت إلا بدليل. قال تعالى عن موسى وهارون، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سجله الله في قرآنه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية لكافة العباد معية بمقتضاها قد فسرت، وبمعناها قد بينت عند علماء السلف، فهي معية بالعلم والقدرة والسمع والبصر والإحاطة وغير ذلك من معاني الربوبية. وهو معكم أينما كنتم، أينما كنت فالله معك، لكنها ليست معية ذاتية كما قال أهل الحلول والاتحاد والعياذ بالله كغلاة الجهمية وغلاة الصوفية. كيف يكون الرب معنا بذاته في بيوت الخلاء وفي أماكن القاذورات؟ تعالى الله وتقدس، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله عز وجل بصير بأعمالكم، بصير بأقوالكم وأفعالكم وأحوالكم، وسوف يجازيكم على ذلك أوفر الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فالأمر إليه. والله بصير وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال بعدها: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وهذا تأكيد على إثبات الملك له وإثبات السلطان له تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وهو محمود على ذلك سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال عز وجل: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وله مرجع الأمور أيضا في هذه الدنيا، فإليه سبحانه تصير الأمور، وله تعالى ترجع الأمور في الآخرة. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا في ذاك، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، ويطيل هذا تارة ويقصر هذا أخرى بحسب الفصول وبحسب الأحوال. كل ذلك من آيات الله تعالى، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، من آياته من معجزاته الدالة على قدرته ووحدانيته عز وجل إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. وقد تحدى الرب سبحانه وتعالى عباده سبحانه وتعالى وتعاظم وتقدس، تحدى جميع المخلوقات بهاتين الآيتين، لأن الله تعالى سماهما آيتين: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. اسمع إلى هذا التحدي: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهما آيتان عظيمتان دالتان على قدرة الواحد الديان ووحدانية الرحيم الرحمن. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور، وهو سبحانه وتعالى عليم بما تقن صدور عباده وبما يحدثون به أنفسهم، وهو عليم بذات الصدور. ثم قال عز وجل بعدها، اقرأ: بعد أن بين الآيات الدالة على قدرته وعلى عظمته، دعا عباده إلى الإيمان به وتحقيق توحيده والإذعان لشريعته، فقال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله سبحانه وتعالى وأقروا بوجوده، وحققوا توحيده، وأقروا برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واثبتوا على هذا الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهو أمر بالإيمان أولا، ثم أمر بالإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهي الأموال التي بين أيدينا والأرزاق التي نتقلب فيها، نحن مستخلفون فيها. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الله استخلفنا في هذه النعم واستخلفنا في هذه الأموال لينظر كيف نعمل وكيف نتصرف. آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ونحن مستخلفون وسنخلف أيضا. فالمال مال الله عز وجل، فهو في الحقيقة منه وإليه. فجاء الإنسان فملكه الله تعالى ما شاء من هذا المال، إما أن يتصرف فيه بما يرضيه، وإما أن يتصرف فيه بما يسخطه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الله استخلفنا فيها أي في هذه الأموال، وسوف نخلف أيضا يوم أن نموت ونتركها. أنفقوا مما، آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم مغفرة، لهم أجر كبير. آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي رواية لمسلم وهي زيادة: فإذا مات ثم هو تاركه، أو ذاهب وتاركه للناس، ثم هو ذاهب وتاركه للناس، أي هذا المال. آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا وأقروا الإيمان الصحيح وأنفقوا مما رزقهم الله تعالى ابتغاء وجهه، فإن الله وعدهم بالأجر الكبير، وعدهم بجنات النعيم، وعدهم بمغفرته ورحمته ورضوانه. آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم جاء هذا الاستفهام الذي يفيد التوبيخ والإنكار في قوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والإقرار بوجوده والإذعان لوحدانيته؟ وما لكم لا تؤمنون بالله، والحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يدعوكم إلى الله ويتلو عليكم الآيات البينات، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، ما الذي يمنعكم من ذلك؟ إنه استفهام للإنكار والتوبيخ في عدم المسارعة في الإيمان مع بعثة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه: هل تعرفون أعجب المؤمنين إيمانا؟ هل تعرفون أعجب المؤمنين إيمانا؟ قالوا: يا رسول الله، الملائكة. الملائكة؟ قال: كيف يكونون كذلك وهم عند ربهم عز وجل، يعني أن الأمر يسير عندهم. قالوا فالأنبياء، قال كيف يكونون والله ينزل عليهم الوحي؟ قالوا فنحن، قال كيف تكونون أنتم وأنا بين أظهركم؟ أتعلمون أعجب المؤمنين إيمانا، أقوام يأتون من بعدي فيجدون صحفا فيقرؤونها فيصدقون بما فيها. هؤلاء أعجب المؤمنين إيمانا، لأنهم رغم تباعد الزمان لكنهم آمنوا وصدقوا. ثبتنا الله وإياكم على دينه. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الميثاق هو العهد المؤكد، وقد أخذ ميثاقكم، الله جل جلاله أخذ الميثاق. أولا هذا الميثاق اختلف فيه السلف، اختلفوا في تعيينه. يرى الحافظ ابن كثير أنها بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن بايع الصحابة، واستدل بقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال الإمام ابن جرير، وهو مذهب مجاهد أيضا، الميثاق هنا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم جميعا يوم أن أخرجهم من ظهور أبيهم آدم، في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا هو الميثاق. وقال أبو السعود رحمه الله، بل هو نصب البينات والدلالات على وجود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميثاق، نصبه للدلالات والبينات الدالة على وجود الله، هذا ميثاق أخذه الله على عباده. لكن القول الأصح هو قول ابن جرير رحمه الله، لأنه يشهد له القرآن ويدل له دلالة واضحة. إذن يكون المعنى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. صحيح أن الآية فيها اشتباه من حيث عود الضمير، لأن ابن كثير جعل الميثاق وقد أخذ ميثاقكم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن جرير جعل الميثاق عائدا إلى الله، أن الله هو الذي أخذ الميثاق على من؟ على عباده جميعا، على بني آدم. وهذا القول الأخير هو الأقرب إن شاء الله، وإن كان قول ابن كثير ليس ببعيد. وقد أخذ ميثاقكم، الله أخذ الميثاق على جميع الخليقة، كما قرأنا الآية من سورة الأعراف ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن فهو ميثاق وعهد مؤكد أن يؤمنوا بربهم ويثبتوا على ذلك. وقد حذرهم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. قال كثير من المفسرين إن كنتم مؤمنين، هذا شرط محذوف الجواب، وجوابه مقدر وتقديره كالتالي: إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم ستؤمنون فقد آن الوقت لتؤمنوا، فإن أحرى الأوقات بالإيمان هو هذا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهركم. إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم ستؤمنون هيا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بين أظهركم. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو عز وجل الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن، آيات بينات، آيات واضحات، آيات ساطعات نيرات. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ونلاحظ هنا أيها الإخوة أنه ما ذكر تخصيص هنا ولا شرط. ففي آية الطلاق قد مرت علينا: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فتلك آية وهذه آية. تلك الآية في الطلاق ذكر فيها المؤمنون العاملون للصالحات، هؤلاء هم الذين يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. والآية هنا في سورة الحديد: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، كذا ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال الشنقيطي رحمه الله في الأضواء: وهذه الآية وإن كان فيها عموم لكن أريد بها الخصوص، فإنها خصت أو خصصت بآية الطلاق، لأن الله أثبت في كتابه أنه يخرج من الظلمات إلى النور إلا من آمن وعمل صالحا. المؤمن الذي يعمل الصالحات هو الذي ينتفع بالقرآن، هو الذي يخرجه الله تعالى من الظلمات إلى النور. أما غير المؤمن فإنه وإن كان قد دعي إلى أن يخرج من الظلمات وأن يدخل في نور التوحيد، لكن التوفيق لا يكون له. وهذا نعود به إلى مسألة الهداية، أنها نوعان: هداية دلالة وهداية إرشاد. فهداية الدلالة لكل، هداية التوفيق هداية الدلالة، أو هداية الإرشاد لكل الناس. أما هداية التوفيق فهذه لأهل الإيمان خاصة. ولذلك تقرأ في قوله تعالى كثيرا: قل هو للقرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر صمم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، هدى ورحمة للمحسنين. نعم، إذا لا يهتدي بهذا القرآن ولا يخرج به من الظلمات إلى النور إلا المؤمن الذي يعمل الصالحات. وإلا انظروا، ها هو موجود في المصاحف، وها هو يتلى في القنوات باللغة العربية الجميلة ويترجم، هل يهتدي به كل الناس؟ لا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن هي عامة مخصصة بما في سورة الطلاق: ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الله عز وجل بكم رؤوف رحيم، ذو رأفة وذو رحمة، حيث أنه أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الآيات البينات الواضحات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. حقا فإن هذا من رحمة الله بنا ومن رأفته سبحانه وتعالى بعباده، أنه نزل هذه الآيات التي علمتنا بعد جهل، والتي أعزتنا بعد ذلة، والتي جمعتنا بعد فرقة، والتي أنارت وجوهنا بعد ظلمة. فاللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان والقرآن والإسلام. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرج الذين آمنوا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ثم قال عز وجل: وقد جاء هذا الاستفهام أيضا الذي يفيد شيئا من التوبيخ: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم أيها المؤمنون، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، ما لكم لا تنفقون في سبيل الله؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض فإن هذه الأموال لن تأخذوها معكم ولن تصحبوها ولن تصحبكم إلى قبوركم بل لن تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أنفقتموها في سبيله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض إنكم ستموتون وستورثون من بعدكم ثم يموت أولئك الورثة ليأتي قوم آخرون فيرثونهم وهكذا حتى يعود الكون كله لله ليرثه سبحانه وتعالى كما أخبر إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هذان فريقان من المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رغم فضلهم وكرمهم لكن الله ما ساوى بينهم في الفضل والمرتبة وما ساوى بينهم في الأجر فهنا فريقان مختلفان في الزمن الذي أنفقوا فيه وجاهدوا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولا هذا الفتح جمهور العلماء على أنه فتح مكة وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة في 20 من شهر رمضان المبارك نعم هذا قول الجمهور ومال إليه ابن كثير رحمه الله تعالى واختار بعض أهل العلم أن الفتح هنا هو صلح الحديبية وبينهما فرق ولا شك فصلح الحديبية متى كان في السنة 6 من الهجرة فبين الحديبية وفتح مكة كم من سنة سنتان فيرى ابن جرير وهو مذهب الشعبي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر علينا في العقيدة الواسطية أن الفتح جعله فتح الحديبية لأن الله سماه فتحا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تسنى له العمرة كما هو معروف وصد عن البيت الحرام لكن لما هادن المشركين 10 سنوات على أن لا يكون بينه وبينهم قتال من أجل أن تحصن الدعوة إلى الله سمى الله ذلك فتحا وأنزل في ذلك سورة كاملة سماها بسورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذن هذان قولان لأهل العلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل فالجمهور من قبل الفتح من قبل فتح مكة نعم من أنفق في سبيل الله من قبل الفتح وقاتل أعداء الله قبل فتح مكة هذا أعظم درجة عند الله وإن كان صحابيا من ذاك الذي أنفق بعد فتح مكة وقاتل الأعداء بعد فتح مكة وعلى القول الثاني أنها صلح الحديبية ما السر؟ قال المفسرون لأن الإنفاق في سبيل الله ومقاتلة أعدائه قبل الفتح كانت أبلغ في أثرها لنصرة الإسلام والمسلمين فالمسلمون كانوا في حاجة أكثر قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية على القول الثاني نعم كانوا في حاجة أكثر إلى الإنفاق في سبيل الله والحاجة أكثر إلى التضحية والبذل والعطاء ونصرة هذا الدين بالمال والنفس ولا شك أن الإنفاق في وقت الحاجة والافتداء في وقت الحاجة أعظم عند الله من الوقت الذي تقل فيه هذه الحاجة عن الحالة الأولى لذلك فاضل الله عز وجل بين الفريقين ولم يسوي بينهما في الأجر والمرتبة والفضل والثواب لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك اسمع أعظم درجة عند الله تعالى أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد إيش؟ من بعد الفتح من بعد وقاتلوا لكن وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى يعني أن الله تعالى وعد بالحسنى من أنفق وقاتل قبل الفتح أو أنفق وقاتل بعده، لكن الفريق الأول أعظم درجة، وكل وعد الله الحسنى، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. الله سبحانه وتعالى ذو خبرة، ومن خبرته كما قال المفسرون من خبرته أنه فاوت في الفضل والدرجة والمرتبة والثواب بين الفريقين. الله عز وجل حكم عدل، فليس من قدم الكثير كمن قدم القليل، والكل قد وعده الله تعالى الحسنى. والله بما تعملون خبير، هو خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء، والخبير هو العليم ببواطن الأمور، والله بما تعملون خبير. ثم قال بعدها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذا استفهام للحث والحظ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من هذا الذي سيقرض الله تعالى قرضا حسنا، يعني سينفق في سبيل الله تعالى؟ وقد سمى النفقة في سبيله قرضا كما بينا، لأنها مردودة من قبل الله تعالى، معوضة في الدنيا وفي الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حتى قال ابن كثير: وهي عامة تشمل حتى الذي ينفق على عياله، فليست خاصة في من ينفق في سبيل الله، بل هي عامة حتى على من ينفق على عياله، بشرط أن يخلص النية لله تعالى وأن يخلص في قصده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، إنك لا تضع اللقمة في في امرأتك تبتغي بها وجه الله إلا كتبها الله لك بها صدقة، أو كما قال عليه صلوات الله وسلامه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يضاعفه له، يضاعف له الأجر، فإن الله يعطي على القليل الشيء الكثير، يعطي على الصدقة القليلة الثواب الجزيل، كما قال تعالى في البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. له أجر كريم، وهي مغفرة الله ورحمته وجنته، إذا أخلص النية لله عز وجل في هذا القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولذلك قلنا في مقدمة سورة هذه السورة أنها حثت أهل الإيمان على الثبات على الإيمان والبذل والجود والعطاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم حدثتنا السورة المباركة عن هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد المؤمنين ومشهد المنافقين، وقد سبق الكلام عنه أو قريبا منه في سورة التحريم. قال تعالى هنا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، وذلك يوم القيامة في تلك العرصات، فإن عرصات القيامة وموقف القيامة ومشهد القيامة أمر جلل، والخطب عظيم أيها الإخوة، موقف زحام وشدة حر وحالك ظلام، إلا من رحمه الرحيم الرحمن. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الذين صدقوا في إيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في ذلك الموقف يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم يعني عن يمينهم. قال الزمخشري: وانظر كيف نستدل به فيما وافق الصواب ولا نستدل به فيما خالف الحق، لأن هذا هو منهج أهل السنة. قال الزمخشري لطيفة هنا، قال: ذكرت هاتان الجهتان بين أيديهم، يعني إيش؟ أمامهم، وبأيمانهم يعني عن يمينهم. قال: لأن المؤمنين يؤتون كتبهم من هذه الجهة، يؤتون كتبهم من جهة اليمين، فهم أصحاب اليمين، بخلاف أهل الشمال الذين يؤتون كتابهم بشمالهم أو من وراء ظهورهم. ولذلك خصت هذه الجهة بالذكر دون بقية الجهات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الموقف موقف ظلمة، إلا من جعل الله له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلا من نور الله عليه، نور الله علينا وعليكم بمنه وكرمه. وتوزع الأنوار في ذلك اليوم أيها الإخوة بحسب الإيمان والعمل الصالح. لا تفاضل الناس عند الله في ذلك اليوم لا بنسب ولا بشرف ولا بمال ولا بجاه ولا بسلطان أبدا، ولا بلون ولا بلغة ولا بعرق، الناس كلهم عند الله سواء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهنا هذه الأنوار يتفاضل الناس فيها. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما خرجه السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويه، هو حديث صحيح عنه رضي الله عنه، وهذا قد يحكم عليه بالرفع لأنه لا يقال بالرأي، قال: المؤمنون توزع عليهم الأنوار يوم القيامة، فمنهم من يكون نوره كالجبل، نوره كالجبل، وإنسان نوره كالجبل لا شك أن طريقه مضيء أكثر، فإنه لا يخشى على نفسه لا من الهوي ولا من السقوط ولا من شيء. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على طرف إبهامه، يتقد مرة وينطفئ مرة. سبحان الله العظيم، انظر لهذا التفاضل. لماذا هذا التفاضل؟ المسألة عائدة إلى الإيمان. هل إيمان أبي بكر كبقية الناس؟ أبدا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتفكرون؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ وما يستوي الظل ولا الحرور؟ وما يستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور؟ وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ كما سمعنا الآن، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كذلك لا يستوي الناس لا في إيمانهم ولا في عملهم الصالح. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. هل النور سواء أم هو يتفاوت؟ يتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح، بحسب التوحيد الخالص لله تعالى، بحسب ما آمنوا وأيقنوا وأخلصوا وعملوا الصالحات. أقول هذا كما هو مقرر حتى نفكر في أنفسنا أيها الإخوة، حتى نجعل أنوارنا بين يدي الله تعالى كمن كان نوره مثل الجبل، جعلنا الله وإياكم منهم. ولتكن عالية الهمة، لا تقول ما في مشكلة أنا بس غير شوية بس، لا، لأن الإنسان كلما قل نوره كلما قرب هوله، لأن الإنسان الذي يكون قليل النور في شدة ظلام دائما يكون في خوف، كرجل في مفازة قد جن عليه الليل ولا قمر في السماء وعنده شمعة، كيف يكون نوره فيها؟ قليل جدا، تجده دائما خائف، أليس كذلك؟ لكن لو كان عنده أنوار قوية لا يخشى، لأنه يرى المخاطر من مكان بعيد. فهكذا هذه الأنوار، هذه أنوار حقيقية لابد من الإيمان بها، أنوار يهبها الله تعالى لأهل الإيمان، أنوار حقيقية. الله سبحانه وتعالى أعلم بالكيفية، كيف تضيء، هل هي مصابيح، هل هي شموس، هل هي، لا ندري، والله عز وجل لكل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى هذا النور يتقدمهم. لماذا يسعى بين أيديهم؟ يمشي أمامهم عن يمينهم، إنه يقودهم إلى الله جنات النعيم، فلا خوف عليهم ولا حزن عليهم، ولذلك يبشرون مع هذه الأنوار. بشراكم اليوم، أي يقال لهم أبشروا، بشراكم يعني يقال لهم إيش؟ أبشروا، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. أبشروا أيها المؤمنون، وأبشروا يا أهل الأنوار، فإن الله بشركم بجنات تجري من تحتها الأنهار، وليس هذا فقط، بل بشركم بالمكث فيها خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم الكبير الذي لا فوز بعده إلا النظر إلى وجه الله جل جلاله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهذه الأنوار أوتيها الناس كما قلت لكم بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. واستقرئ أنت النصوص لتجد مثلا ذلك الحديث، وإن كان قد ضعف، من حافظ على صلاته كانت له نورا وبرهانا وضياء يوم القيامة. نعم، حديث عبد الله بن عمرو في المسند، وقد ضعف وصح. لتجد مثلا والصدقة نور والصبر ضياء، مثلا حديث أبي هريرة. لتجد مثلا بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. تجد هذه النصوص، اعمل بها حتى يكون لك هذا النور. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، البشارة إما أن تأتي من الله وإما أن تأتي من ملائكته، والكل محتمل والكل جائز ووارد. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، انظر تأتيهم هذه البشارة مع هذه الأنوار لتتسع صدورهم وتنشرح. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ولما بين الله عز وجل حال المؤمنين المتقين الصالحين عطف بذكر المنافقين المجرمين المخادعين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظر الآن، هؤلاء أهل النفاق الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، الذين كانوا في الدنيا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الذين مكروا بالله فمكر الله بهم، واستهزأوا به فاستهزأ بهم، وسخروا منه فسخر منهم جل جلاله. الآن ما الذي سيحدث؟ الناس سينصرفون من العرصات ومن هذا الموقف للمرور على الصراط، وحينئذ تلقى على أهل الموقف ظلمة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت عائشة، والحديث في الصحيح، قالت يا رسول الله، في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت أين يكون الناس يا رسول الله حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني قبل جسر جهنم يكونون في الظلمة. الله تعالى ينزل على أهل الموقف ظلمة، راحت الشمس انتهى، كورت، ما فيه نور إلا من نور الله عليه، ينزل الله تعالى ظلاما حالكا لا يرى أحد أحد إلا من جعل الله له نورا. أهل الإيمان وزعت عليهم الأنوار، أما أهل النفاق والخداع سيبقون في الظلمات، لأنهم كانوا في الدنيا في الظلمات، كانوا في الدنيا في ظلمات الشك والكفر والريب، والجزاء من جنس العمل، هكذا كانوا في هذه الدنيا. واسمع إلى ذلك المثل الذي ضربه الله تعالى لهم في محكم تنزيله في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم تظاهروا بأنهم أهل الأنوار، حتى قال بعض السلف إن سلب الله تعالى للمنافقين الأنوار هي خدعته لهم يوم القيامة، التي قال الله عنها يخادعون الله وهو خادعهم، قال خادعهم هذه الخدعة، هذه خدعة الله لهم يوم القيامة، يوم أن يسلب لهم ماذا؟ يسلب لهم أنوارهم، لأن أنوارهم كانت أنوار مزيفة، وفرق بين النور الحقيقي والنور إيش؟ المزيف. إذا بقوا في الظلمة ينادونهم ألم نكن معكم، يقول المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا، لأهل الأنوار والتوحيد، انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، نستضيء بضوئكم، نريد أن نستنير بنوركم. الموقف موقف ظلمة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم. قيل هذه مبنية المجهول، يحتمل أن الله هو الذي يقول أو الملائكة أو المؤمنون. قيل ارجعوا وراءكم، قال بعض المفسرين ارجعوا وراءكم يعني يعودوا إلى الدنيا يجيبوا الأنوار منها. قيل ارجعوا وراءكم، وقيل ارجعوا خلفكم من حيث أتيتم، أنتم كنتم في هذا المكان ارجعوا من حيث أتيتم. قيل ارجعوا وراءكم، قال أبو حيان يقال لهم ذلك لإقناطهم، يعني حتى ييأسوا أكثر وأكثر وحتى يقنطوا أكثر وأكثر، لأنهم يعلمون أنهم لو رجعوا ما فيه نور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني حتى لو كان القائل هنا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، هذا على سبيل التهكم والاستهزاء بهم وليس حقا هذا. نعم، إذن يقال لهم تهكما بهم واستهزاء بهم وسخرية بهم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إما إلى الدنيا وإما من حيث شئت التمسوا نورا، لأن كما قال العلماء أهل الكفر والنفاق لا يمكن أن يستضيئوا أبدا بأنوار المؤمنين، ما يستطيعون أن يستضيئوا بأنوارهم، هذا النور خاص لا يضيء إلا للمؤمن، المنافق ما يستطيع، الكافر ما يستطيع أن يستضيء بهذا النور. نور الدنيا يمكن أم لا، لكن أنوار الآخرة تختلف، ما في غش ولا ترفكة لعداد الكهرباء ولا شيء أبدا، هذا غير موجود في الآخرة. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقال لهم ذلك تهكما وسخرية وهم أهل لذلك، فالتمسوا نورا. وهنا يضرب بين الفريقين جدار عظيم، فضرب بينهم بين المؤمنين والمنافقين، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور قال عنه الحسن البصري وقتاده ورجحه ابن كثير وقد سبق الكلام عنه، أنه المذكور في قوله تعالى في سورة الأعراف وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة وأهل النار، يضرب هذا السور ليفرق بين الفريقين. إذا ضرب هذا السور ما فيه واحد يفر أبدا، ما فيه فرار. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني الجهة التي من جهة المؤمنين فيه الرحمة عن الجنة، وظاهره الجهة التي من جهة المنافقين فيه العذاب يعني فيه النار، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآن فرق بين الفريقين بهذا السور العظيم، في هذا الموقف أهل الأنوار وأهل الظلمات، هنا يبدأ الصراخ والصياح والعويل والبكاء من أهل النفاق. يا له من مشهد سبحان الله العظيم، ينادونهم ألم نكن معكم، عجيب هذا، ينادي المنافقون على المؤمنين ألم نكن معكم، اسمع ماذا قال ابن كثير، ألم نشهد معكم الجمعات، ألم نصلي معكم الجماعات، ألم نقف معكم بعرفات، ألم نخرج معكم في الغزوات، ألم نؤدي معكم سائر الواجبات، ألم نكن معكم، كنا معكم، نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون ونحج كما تحجون ونتصدق كما تتصدقون ونغزو كما تغزون، ألم نكن معكم؟ إيه نعم كنتم، لكن بالأجساد دون القلوب، فعلتم ذلك تقية وخداعا حتى تمنعوا وحتى تصان دماؤكم وأموالكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له لنقتلهم قال لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ينادونهم ألم نكن معكم، انظر إلى هذا النداء الذي كله حسرة وندامة، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، يقول المؤمنون بلى، يعني بلى كنتم معنا حقيقة، صليتم معنا وصمتم معنا وذهبتم معنا إلى الحج ووقفتم معنا بعرفات، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم بالكفر، أبطنتم الكفر وأظهرتم الإيمان، فأنتم الذين جنيتم على أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم قيل انتظرتم، انتظرتم حتى تخلصوا لله العمل لكنه فاجأكم الأجل، وقيل تربصتم من قوله تعالى تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر، كما قال تعالى الأعراب: ومن الأعراب من يتخذ ما ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، يعني أنه ينتظر لكم المصائب ونوائب الدهر. قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، يعني تربصتم بنا، أردتم لنا المصائب والنوائب في هذه الدنيا. قالوا: بلى ولكن، والمعنى يعني صحيحان أول والثاني. قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، ارتبتم يعني شككتم، ارتبتم في دين الإسلام، شككتم هل هو دين صحيح أم فيه شيء من ها من أين أتى هذا، هل الخرافات حقيقة أم هو دين صحيح، وشككتم أيضا في البعث بعد الموت، وتربصتم وارتبتم من الريب، وارتبتم وغرتكم الأماني، الأماني جمع أمنية، غرتكم الأماني، قلتم سيغفر الله لنا، الله غفور رحيم. ومن الأماني أيضا أنكم ظننتم أنكم خادعتم المؤمنين وضحكتم عليه، هذه أماني كما قال الشنقيطي أيضا: خادعون الله والذين آمنوا. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاءكم الموت، حتى فاجأكم الأجل، فسر كذلك عند أغلب المفسرين. لماذا؟ لأن بالموت تنقطع الأعمال، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. غركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان، ووصف بذلك مبالغة لأنه هو الذي غر بهم. قال قتادة: والله لا يزال الشيطان يغر بهم حتى قذف الله بهم في النار. وقال سبحانه عنه: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وغركم بالله الغرور. فاليوم بعدها: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اليوم يوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية. لو أن أحدكم أتى بملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما تقبل منه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه وتعالى في آل عمران: نعم، إن الذين كفروا لو أن لهم، نعم، ها، إن أحسنت، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول للكافر: إنه لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذابي هذا اليوم؟ قال: بلى يا رب، بلى يا رب. يقول: ولكني كنت قد سألتك أهون من هذا، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. رأيت؟ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية من المنافقين ولا من الذين كفروا، حتى لو أتيتم بما يملأ السماوات والأراضين ذهبا وفضة ما في فدية، انتهى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، يعني مصيركم، مقركم، مآلكم، مسكنكم، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، هي وليكم. وبئس المصير أي بئسة المرجع وبئسة الدار وبئسة المقر. وهكذا تم بعون الله الكلام عن الشق الأول من سورة الحديد. نكمل بعون الله تعالى تفسيرها غدا بإذن الله عز وجل، لأننا نحتاج إلى أن نجعل السورة على يومين في انتظار ذلك، تلك المحاضرة التي وعدناكم بها الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى.